غني يا ليلى ونحن درويش حالي تعبان يا ليلى طبي ما فيش انت غني يا ليلى ونحن درويش انت بوادي نحن بوادي كل لحظة بعدنا زيادة بوادي كل لحظة بعدنا زيادة أرض لعنا بلا سجادة وانت مقودي تمشي عالريش حالي تعباني يا ليلى خطبي ما فيش انت غني يا ليلى ونحن غيروكي ضلوا حتى غيروكي لبسوكي تاج ملوكي ونسيتي أهل الطرابيش حالي تعباني يا ليلى خطبي ما فيش انت غني يا ليلى حدك وتهنى صعب يرجع وحده يعيش حالي تعباني يا ليلى خطبي ما فيش انت غني يا ليلى ونحن درويش خطبي ما فيش خطبي ما فيش خطبي ما فيش خطبي ما فيش خطبي ما فيش الله يديمك يا معلم نخلي ودي من الله الصوت.